وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله عباد الله الأخيار، في عصرنا وقد أحلكت الظلمات وأحيط بنا وساءت الظنون، يتطلع المسلم إلى نفسه. في عصرنا وقد ضاقت بنا الأرض، ضاقت علينا الأرض بما رحبت، يتطلع المسلم إلى بصيص من النور يتعلق به. في عصرنا وقد كثرت الهزائم وتوالت المصائب وتعددت المحن وتزايدت الفتن، وتوجه الكل بكله وكليله ليأكل ما بقي من المسلمين ومن عقائد المسلمين، يتطلع المؤمن إلى بصيص من النور يتعلق به ويرجو معه رحمة الله. نعم، يتلفت المسلم هنا وهناك، يتطلع إلى بصيص من النور أو شعاع من الضياء أو لفتة من الأمل أو فلتة من الرجاء يرجو بها رحمة الله. اللهم رحماك بأمة حبيبك محمد، رحماك ربنا بالمستضعفين من المؤمنين. نعم، يتطلع المؤمن ويتلفت هنا وهناك، هناك وهنا، في كل مكان وفي كل ويذهب كل مذهب يبحث عن مخرج أو شيء يتعلق به. وهنا يأتي سؤال أوجهه لك، هل وجدت مرة أملا في طفل تربيه ليجعل الله به المخرج؟ تقول لي وما يصنع الطفل فيما نحن فيه من الظلمات؟ أقول إخوتي أن هذا أحد الأسباب لا أهمها فيما نحن فيه من وكسة وخيبة وهزيمة. تلك الهزيمة النفسية كلما أرشدنا إلى سبيل للخلاص حطمته هزيمتنا النفسية وقاطع رجائنا في الله. نعم، هذا السبيل قد يكون مخرجا ومخرجا عظيما، ولم لا؟ ولم لا؟ أليس الطفل الغلام صاحب قصة أصحاب الأخدود غلام كتب الله على يديه إخراج أمة بأسرها كانت تعبد شخصا يقول أنه الله؟ بسبب هذا الغلام غلام أصحاب أخدود أخرج أمه من الظلمات إلى النور، أخرج الله أمه من الظلمات إلى النور. والحديث مشهور رواه الإمام مسلم في كتاب الزهد باب قصة أصحاب الأخدود عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فأرسل لي غلاما أعلمه السحر يكون لك من بعد. وحين يقرأ الإنسان هذه الفقرة من الحديث يتوقف مشجوها عجفا ويخطر بباله مباشرة قولة علي وعمر رضي الله عنهما، رويت عنهما جميعا: عجبت لجلد الفاجر وعجز المؤمن. انظر الى هذا الساحر صاحب باطل كافر ينشر الكفر يعمل مع ملك يزعم انه الله، ومع ذلك حريص على بقاء الكفر بعده. ألست تعجب من هذا؟ ألست تعجب من اهل باطل يتفانون من اجل نصرة باطلهم؟ ترى الممثل الفلاني لمثل الفجور والاخر يسافر المسافات البعيدة ويسهر الليالي الطويلة ويحفظ السيناريوهات العديدة ويفعل ويفضل من اجل ماذا؟ من اجل ماذا؟ من اجل باطل يروج له. ان هذا الساحر عجيب امره عجب انه يقول: فارسل لي غلاما. والغلام ما بعد الفطام الى ما قبل البلوغ، يعني 7 8 9 10 سنوات. 10 سنوات ارسل لي غلاما اعلمه السحر يكون لك بعدي. التربية التربية، والاطفال الاطفال، والجيل الجديد الجيل الجديد. نعم، من اجل ذلك ترى تغاير وتغير والتدرج في نحو الهوية الاسلامية من المناهج، من مناهج التعليم، ترى ذلك واضحا. عجبا، قرأت انت في كتاب الصف الثاني الابتدائي، كتاب الصف الثاني الابتدائي، اين الله؟ في كل مكان. عجيب عجيب. ولكن الله، والله غالب على امره، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. حين قرأها الطفل ودخل الحمام وجلس خرج مفزوعا ليقول لابيه: يا ابتي، الله هنا في الحمام؟ هم يعلموننا في كل مكان، هنا في الحمام يوجد الله؟ سبحان الله العظيم. فطرة الطفل، وسيأتي معنا في قصة اصحاب الاخدود توضيح لهذا. نعم يا اخوتان، هذا الغلام غلام اصحاب الاخدود نصر الله به دعوة واقام به ملة ونشر به دين، وفعل هذا الغلام ما عجز كل من كان في عصره عن فعله، بان وصل الى تبليغ دعوة التوحيد لكل الناس. نعم، لذلك شهد له الراهب الذي كان يعلمه فقال له: يا بني انت اليوم افضل مني وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل عليه. افلا يحق لنا مع هذا ان يتعلق املنا بعد الله بغلام ينصر الله هذا الاسلام على يديه؟ انني حين اقرأ في قصة اصحاب الاخدود فأجد الغلام الصغير وكأني به غلام 10 سنوات يقف فوق الجبل، وهم يريدون ان يقذفوه من فوقه بعد ان يراودوه على دينه، كأني بيديه الصغيرتين الضعيفتين الرقيقتين كأصابع احدكم يرفعها الى الله ويقول: اللهم اكفنيهم بما شئت. فيتدهده الجبل ويموت الجنود ويرجع سالما قائما ماشيا الى الملك. انى لنا بغلام يرفع يديه الى الله ويقول عن الصرب المجرمين: اللهم انتقم من الصرب المجرمين، انى لنا بغلام يقول هذا فيستجاب دعاؤه. ان تلك مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليتنا ان نربي اطفالنا، ان نتبنى قضية تربيتهم وصلحهم وانسائهم. كما قلت في خطبة الشهر الماضي اننا طالما بؤنا بالفشل في تربية انفسنا وصناعة شخصياتنا فينبغي الا نجمع الى عار الفشل، عار الرضا بذلك. ينبغي الا نجمع الى عار الفشل والهزيمة وعدم التمكين عار الرضا بذلك وعدم الرضا، لان ما لا نرضاه لانفسنا لا نرضاه لاولادنا. فمعلوم ان الانسان لا يحب لبشر ان يكون افضل منه الا ولده. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. لسنعود فنقول ان تربية اولادك مسؤوليتك. وخطبتنا اليوم حول تربية الطفل، واول عنصر من عناصر التربية واحد استشعار الاب عظم هذه المسؤولية، ان تستشعر انت عظم هذه المسؤولية، تستشعرها من داخلك. كيف؟ اولا ان تستشعرها من داخلك بان تنظر الى هذه الهزائم المتلاحقة وهذه الفتن المتوالية وهذا الفشل الذريع المتوالي، تنظر اليه وتنظر الى طفلك فتأمل فيه ان يكون ولدا هو باذن الله كأبي بكر الصديق او كعمر او كعثمان او كخالد او كمعاذ او كأنس. نعم قد تختلف التسمية مع اختلاف العصر، ولكن سمه بهذا لتذكره. اذا رأيت معاذا يلعب تقول له: يا معاذ رحم الله جدك، معاذ بن جبل كان امام العلماء فلا يصح لك ان تلعب. نعم حين تسميه عمر تقول: ويحك يا عمر اين انت من عمر. حين تسميه انس يا انس جدك كان خادم الرسول، الا ينبغي لك ان تكون خادم سنة الرسول. وهكذا تذكره باسمه حين تسميه القهيل، حين تسميه هذه الاسماء الطيبة الكريمة، عمار تسمي هذه الاسماء الكريمة نذكره بها. اما ان تجد بعض اهل عصرنا يسميه اكرامي ثم يلعب كورة، فماذا يكون الا لعب الكورة. حين يسميه هذه الاسماء التي لا تذكر الا بهؤلاء التافهين اصحاب الهوايات التافهة، انما ينبغي ان تستشعر هذه المسؤولية في الاصل وانت تختار امة. وقد ذكرنا ذلك في الخطبة الماضية في التوسع، ان تستشعر هذه المسؤولية حين تأتي امة، فانت تقول: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فتود له ان يعصم من الشيطان. اللهم احمي اولادنا من شياطين الانس والجن. نعم انت تستشعر هذه المسؤولية بصفة دائمة. والذي يدفعك الى استشعار المسؤولية، الذي يدفعك الى تحمل هذه المسؤولية واستشعارها حملك اصلا للامانة، تحملك اصلا لمسؤولية هذا الدين. فتعتقد ان من اصول تحملك للدين ان تربي جيلا لحمل الدين بعدك، لنصر الدين معك، فتربي هذا الدين، فتظل تربي ولدك. ولكننا اخوتاه وكما اذكر دائما ان دعوتنا واقعية جدا، لا نتكلم من ابراج عادية. السؤال كيف اربي طفلي؟ ينبغي ان تنتبه، انك لست وحدك الذي تربي طفلك في هذا العصر، في هذه الايام لست وحدك الذي تربي طفلك. نعم المدرسة والمناهج الدراسية والمدرسون وزملائه في المدرسة والشارع والتلفزيون والاغاني في الراديو بل والاعلانات، ثم اخوك وابوك واختك وعمتك وخالتك وجدته وخالته وخاله، كل هؤلاء يشاركونك في تربية طفلك، فتصبح فعلا مشكلة. ماذا تصنع والمناهج فاسدة؟ ماذا تصنع والمدرس سيء الاخلاق؟ ماذا تصنع وزملاؤه التلاميذ كل معظمهم فتدة لا يعرفون شيئا عن الدين، بل نشأوا في بيئة جاهلية محضة، كيف تصنع؟ والطفل جده يدخن، وجدته تشاهد التلفزيون، وعمه حنيف، وعمته متبرجة، وخالته ترقص، وخاله يغني، وجدته وجده الى اخره. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع في وسط هذا كله؟ واقول لك بالنية الصالحة يصنع الله لك ولدك. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب، اللهم زودنا التقوى يا رب. نعم اتق الله يربي الله لك ولدك. اذا اراد الله شيئا فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء. اللهم اجعلنا محل رحمتك وفضلك يا رب، وجودك واحسانك يا كريم. انظر الى غلام اصحاب الاخدود، الى هذا الغلام، انظر اليه كيف ان الساحر قال: ارسل لي غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. مع هذه الفتن المحيطة من تلفزيون واعلام وجرائد ومجلات واغاني واعلانات، مع كل هذا من مناهج ومدرسين وغير ذلك، مع كل هذا الله قادر على ان ينقذ طفلك وينتزله. حين اختاروا غلاما فطنا ذكيا ليكون ساحر المستقبل، وصار يأتي الساحر ليعلمه السحر، مكروا بهذا ومكر الله والله خير الماكرين، فجعل الله في طريق الغلام راهبا. سبحان الملك، سبحان الملك القيوم القهار المهيمن المهيمن المهيمن على الخلق والكون، المهيمن جعل في طريق الغلام راهبا، فصار الغلام وهو في طريقه الى الساحر يمر بالراهب، فجلس اليه مرة فاعجبه كلامه، فصار يجلس الى الراهب ويتعلم من الراهب وينكر ما يأتي به الساحر. سبحان الله، يعلمون ولدك، اين الله؟ في كل مكان، فينكر الولد فطرة الله التي فطر الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نعم دين قيم يأخذ بالألباب، يأثر القلوب، يستجيث النفوس، يحيط بالعبد، فلا يستطيع من الحق فكاكا إذا اختاره الله وأراده. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نعم إخوتاه، مع هذا المكر الذي يحيق بالمسلمين ينتشر الله فئة. يقول حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الحبيب محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. اللهم اجعلنا وأولادنا ممن غرست يا رب. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. نعم، إن الله يصنع لهذا الدين، إن الدين دين الله. ولذلك كثيرا ما أقول لكم إخوتاه أحبتي في الله، انتبهوا لهذه القضية فلا تفوتن أذهانكم ولا قلوبكم طرفة عين، أن هذا الدين محمي منصور بوعد الله لذلك بنا أو بغيرنا. والله لو تخلى عن الإسلام العالم كله، إنسه وجنه، مسلمه وفاجره، كافره وملحده، لو تخلى كل الناس عن الإسلام لنصر الله الإسلام. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولذلك نسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدل بنا. نعم إخوتاه، إننا بحاجة إلى أن تشرب نفوسنا معاني هذه القضية، أن نصرة الإسلام شرف لنا، وأي شرف، وعز لنا وأي عز، وكرامة لنا وأي كرامة. رضي الله عن عمر يقول: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. اللهم أعزنا بالإسلام يا رب. لذلك كثيرا ما أقول حين أجد، وقد قرأت أنا قادم إليكم على ظهر سيارة: نحن نفخر بأننا مصريون. إن عندنا ما نفخر به أعظم من هذا، بأننا مسلمون. اللهم اجعلنا موحدين يا رب. إن عندنا ما نفخر به أعظم من كل تلك الحضارات. نعم، إننا إذا كنا كذلك أخذ الله بأيدينا إلى صراط المستقيم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. المقصود أنني أقول لك في وسط هذه الإشكالية: يختار الله ولدك ويمتقيه، يعلمه ويهذبه ويربيه ويوجهه أفضل من تربيتك أنت لولدك، بشرط أن تستشعر أنت في الأصل هذه المسؤولية، وتتبنى تلك القضية، وتعيش هذه الأساسية في حياتك، وهي أنك تريد لولدك هذا أن يكون أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، قائد المجاهدين، تريده أن يكون رجلا يعز الله به الإسلام والمسلمين. حين يستشعر الله منك ذلك يختار ولدك. انظر، هذا الغلام يضع الله في طريقه الراهب، يأتي الراهب فيسمع من كلامه ثم يذهب إلى الساحل، يعجبه كلام الراهب، يعجبه كلام الراهب، فكان إذا أتى الراهب ثم ذهب إلى الساحل ضربه الساحل لتأخره، حتى أنه لما وجد ألم الضرب شكى إلى الراهب الضرب. سبحان الله، طفل غلام يضرب، ماذا يصنع بطفل اكثر من الضرب؟ الضرب يؤلمه، ولكن سبحان الله، مع كل الضرب والالم الذي يضربه ومع ذلك يصر على اتيان الراهب. فقال له الراهب: اذا اتيت الساحر فتأخرت فقل حبسني أهلي، وإذا أتيت أهلك فقل حبسني الساحر. سبحان الله العظيم، لا يفوتنا مع هذا الموقف أن نقول أن هذا الغلام رغم ضربه كان حريصا على طلب العلم. العلم الصحيح التوحيد، رغم انه كان يضرب ومع ذلك لم يترك. عجبا لشباب المسلمين، واه لشباب المسلمين اليوم الذين يدعون مجالس العلم ويزهدون فيها رغم انهم لم يضربوا، رغم انهم لم يضربوا وانهم اكبر من الضرب. الغلام يضرب ومع ذلك يصبر ويصبر. ويأتي الراهب، ويأتي الراهب، انظر الى هذا الغلام كيف صنع الله عز وجل به التمكين. انظر كيف انه ثبت وصبر لان الله صنعه. تعالوا لنأخذ دروسا من هذه المسألة، دروسا مستفادة من هذا الحديث. هذه الدروس لا تقل بحال عما نحن فيه، بل انها ستعلمنا كيف نسير. تعترض يوما الناس دابة فتقطع عليهم الطريق، وانظر الى الغلام كيف انه يأخذ حصاة من الارض حجرا ويمسكه في يده ويقول اليوم اعلم اي الامرين احب الى الله، امر الساحر ام امر الراهب. ما زال الامر يسبب يمثل اشكالا في رأس الغلام لتعدد او تغاير منهج التلقي، فهو يتلقى من الساحر ويتلقى من الكاهن، يتلقى من الكاهن ويتلقى من الساحر، يتلقى من الكاهن التوحيد ويتلقى من الساحر الكفر. كذا ولدك اليوم يتلقى منك التوحيد ويتلقى من الشارع ومن البيئة ومن المجتمع ومن المنهج ومن المدرسين ومن الزملاء ومن المدرسات، وللأسف الشديد يتلقى منهم مناهج الضلال ويتلقى منك المنهج الصحيح، فتصنع هكذا في رأسه. أمران متضاربان متضادان، ولكن في النهاية يصطفي الله ويختار، فيثبت الحق لأهل الحق على الحق، ويصرف أهل الباطل بالباطل عن الحق. يقول اليوم أعلم أي الأمرين أحد، فيمسك حجرا ويقول اللهم إن كان أمر الراهب، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يسير الناس. وفعلا يرميها بحجر، حجر صغير من يد غلام صغير، يقتل دابة عظيمة. ذلك أمر الله وقدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم، لذلك لا تستهن أخي في الله بطفلك، لا تستهيني أختي في الله بولدك. قد يكون هذا الولد الذي في حجرك هو المنقذ إن شاء الله ويجري الله على يديه الخير، لا تستهن به. انظر غلام صغير بحجر صغير يقتل دابة عظيمة، فيخلي بين الناس وبين الحق وبين الخير وبين الهداية وبين الطريق وبين الصراط المستقيم. نعم، قد يأتي الخير على يد طفل صغير. المقصود ان هذا الطفل بعد ذلك يعود ويرجع ويحدث الراهب بما كان، فيقول له الراهب انت اليوم افضل مني. ومن هنا نتعلم عدم الكبر ولا الغرور وعدم الحقد ولا الحسد. يعترف الراهب، والراهب كما تعلمون راهب عاش سنين طوال في صومعة يعبد الله لا علاقة له بالدنيا، وواضح ان هذا الراهب كان موحدا، كان محبا لله، عابدا على حق. ومع ذلك غلام علمه شهورا او ايام، ومع ذلك يقول له انت اليوم افضل مني. ليست العبرة بمن سبق، انما العبرة بمن صدق. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. ليست العبرة بمن كان شيخا للشباب، ليس شرطا وانما الخير فضل من الله يضعه حيث يشاء. حيث يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا حرج على فضل الله. تجد الذين يرفضون هذا المبدأ انه قد يعلو الصغار على الكبار، هؤلاء هم اليهود، هؤلاء هم اليهود. قال تعالى: بئس ما اشتروا به انفسهم، ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. نعم، انهم فقط رفضوا. كيف تنزل نعمة الله على هؤلاء؟ وهذا منهج المشركين، انهم كانوا يقولون: لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى: اهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات الى اخر الايات. نعم، ان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فاعترف هذا الراهب بهذا الواقع، فكانت التربية الصحيحة. انتبه اخي في الله لهذه القضية المهمة. لما يكون المربي منصفا، صحيح العقيدة، سليم الفهم، واضح الرؤية، مستنير البصيرة، يربي غلاما تنصر به الامة. اما اذا كان المربي محبا لنفسه، حريصا على الدنيا، يرى نفسه فيه كبر وغرور، فيه حمق ومجادلة، فأنى ان يربي غلاما يكون على غير هذه الاخلاق. نعم، انما يتقي الغلام من مربيه كما يربى. استشعار، ما زلنا مع العنصر الاول، استشعار مسؤوليتك تجاه تربية الطفل، فتصلح نفسك انت اولا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. وما دان الفتى ابدا بحزن، ولكن يعوده التدين اقربوه. الولد على ما عوده اباه، على ما رباه عليه. اذا ربيت كما ربى هذا الراهب ذاك الغلام، فانه يخرج انسانا سويا سليما. لذلك لما كان جليس للملك عمي، فاتى الولد، اتى الغلام وقال له: يا بني، اني سمعت انك تبرئ الاكمه والابرص وتكشي الاعمى، فلك ما ها هنا اجمع ان انت شفيتني. فقال الغلام: انا لا اكشي احدا، انما اكتفي الله. الله اكبر، موحد. قال: انا لا اشفي احدا، انما الذي يشفي الله. فان انت امنت بالله دعوت الله لك فشفاك. فامن جليس الملك فدعا الغلام الله فشفاه الله، وعاد الى الملك فقال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: انا؟ الملك يظن انه رب. ها؟ قال: انا؟ قال: لا، ربي وربك الله. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فما زال يعذبه حتى دل على الراهب، فما فأذي بالراهب فروض على الرجوع الى الكفر فابى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى سقط شقاء، ووضع المنشار في مفرق رأس جليس الملك حتى سقط شقاء. ثم اتى دور الغلام. الغلام له شعبية. له مكانة. ثم هو طفل صغير. ماذا يصنع به الملك؟ الملك يقول لاصحابه، لجنوده، لاتباعه، لمجموعة من اصحابه: خذوه الى اعلى جبل، جبل كذا وكذا، حتى اذا بلغتم ذروته مروه ان يرجع عما هو عليه الى ديننا، فان ابى فالقوه من فوق الجبل. وقد كان حملوه الى ذروة الجبل، وكأني انظر الى غلام صغير بين يدي وحوش مفترسة من جنود كبار الاجسام ضخام الجثث عظام الاسلحة يحملون هذا الغلام ويمشون به في جبل، كأني بالغلام لا يستطيع الصعود فيحملونه ليصعدوا به الجبل، يصعدوا به الجبل ثم فوق ذروة الجبل. وأيما غلام يكون فوق جبل ثم ينظر فيرى الناس حوله كأنهم ذر، لا شك أن الغلام يفلع، ومع ذلك ثبت الغلام. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا يا رب. يثبت الغلام ويرفع يديه إلى السماء ويقول اللهم اكفنيهم بما جئت، فيتدحدح الجبل ويموت الجنود والاصحاب ويرجع الولد يمشي الى الملك. لو كنت انا لفررت، ولما اعود الى الملك مرة اخرى؟ اليس الامر كذلك؟ نعم، ولكنه عاد الى الملك، انه صاحب قضية، صاحب رسالة، صاحب دعوة لم تبلغ بعد، يحتاج ان يوصلها. نعم، كل اصحاب الدعوات كذلك، اصحاب قضية رسالة لا يستطيعون ان يتركوها ويناموا. الطفيل بن عمرو الدوسي لما اتى مكة وجاء الاعلام فحذره من الساحر محمد، وقالوا له سيلقاك رجل هنا ساحر اسمه محمد فاياك ان يسحرك بكلامه، هو يأتي بكلام جديد يفرق بك. فوضع الرجل في اذنيه القرص سد اذنيه وهو يطوف حول الكعبة، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الى الكعبة ويقرأ القرآن، وهو كلما طاف شوطا نظر اليه ثم قال ألست برجل عاقل اميز بين الحق والباطل؟ فنزع القرص فسمع القرآن، فما لبث ان هداه الله واسلم من ساعته. الشاهد لما اسلم قال يا رسول الله ان دوسا فتى فيهم الزنا وشرب الخمر والربا فابعثني الى دوس. ساعة يباشر الايمان القلب، لا يهنأ القلب ولا يهدأ حتى يدعو العالم الى هذا الحق الذي يحمله. ابو ذر حين اسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رابع اربعة يسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عد الى قومك فاذا سمعت بي قد ظهرت فأتني، لان وجوده كان عبئا على الدعوة ساعتها. ومع ذلك قال لا والله لا اخرج حتى اصرخ بها بين اظهرهم. فاتى الكعبة وصرخ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هكذا الدعوة، اذا خالطت قلبك لا تملك ان تسكت، لا تملك ان تنام، لا تملك ان تقعد، لا تملك ان تستريح. انا تكون الراحة لمن اكل واقع المسلمين قلبه، انا تكون الراحة لمن حركت سجونه آيات القرآن، لمن حركت سجونه آيات القرآن وأحاديث سيد الأنام محمد. أنى له الراحة وأنى له النوم وأنى له الركون. عاد الغلام إلى الملك فقال أين أصحابك؟ قال قتلهم الله وأنقذني. ثم يأمر الملك مجموعة أخرى من أصحابه أن يحملوه في قرقور مركب صغير ويأتوا به البحر وفي وسط اليم يراودوه على دينه، فإن لم يفعل يلقوه ويعود، فيعود الغلام ويرفع يديه ويقول اللهم اكفنيهم بما جئت، فيغرق الجنود ويعود الغلام سالما ليأتي الملك. فقال له انظر إلى الغلام اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، فيقول انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. من الذي يملي الشروط الان؟ سبحان الله، الغلام يملي الشروط والملك يسمع ويجيب لا يملك، قال انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. انت بس هنا تسمع كلام اللي اقول لك عليه تعمله. فاهم؟ الغلام يملي الشروط. انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. قال وما تأمر؟ قال ان تأخذ سهما من كنانتي. من كنانة من؟ كنانة الغلام. ان تأخذ سهما من كنانتي فتضعه في كبد قوسك وتربطني الى جذع شجرة ثم تقول بسم الله ربي الغلام فيقع في صدري فاموت. وشرط له ان يجمع الناس. وسبحان الله، اذا اراد الله التمكين لدينه فانك لا تدري كيف. ولذلك انا اريح قلب الشباب، يا شباب كثيرا ما اقول لكم عليك ان تعمل، ولكن تعمل وفق سنن الله الثابتة الصحيحة، ان تعمل على شرع الله المستقيم، ان تعمل كما عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، ان تعمل بالتربية، ان تعمل ببعث الامة من القاع ومن الحضيض، ان تعمل. ثم ادراك النجاح هذا امره الى من؟ الى الله. طالع مقصر. سبحان الله، انظر الى هذه الامور لا تكاد تصدق. ان الملك يأخذ سهما من كنانة الغلام ويضعه في كبد قوسه ويجمع الناس كما امر. كما امر الغلام. يجمع الناس كما امره الغلام. ويقول بسم الله رب الغلام. عجيب، شيء عجيب ان يستجيب الملك حرفيا لما امره به الغلام. ولكنها ارادة من؟ المهيمن. المهيمن. لذلك دائما اقول هذه الجملة المشهورة، ان الدعاة الى الله اجراء عند الله. الدعاة اجراء عند الله. اينما وحيثما وكيفما ارادهم ان يعملوا عملوا، ثم قبضوا الاجر المعلوم وهو الجنة. اينما ارادك الله ان تعمل تعمل تعمل في حقل الدعوة. الدعوة ليس لها وطن من اي مكان انت، بل تعمل حيثما وجدت. في المسجد تعمل، في المصنع تعمل، في الشارع تعمل، في البيت تعمل، في وسيلة المواصلات تعمل، اينما ارادهم ان يعملوا، يعني حيث وجد المنكر تعمل. اعمل. ادعو الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. مر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر. الدعاة اجراء عند الله. اينما وحيثما وكيفما ارادهم ان يعملوا عملوا، ثم قبضوا الاجر المعلوم الجنة. ثم الى اي مصير تسير الدعوة، ثم تسير الدعوة الى اي مصير، ذلك شأن صاحب العمل لا شأن الاجير. شأن صاحب العمل، صاحب الدعوة الله. لذلك اذا اراد الله النصرة فقد تأتي على يد كافر. ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر او الكافر. وقد تأتي على يد غلام قد لا ترى انت ثمرة عملك. هل رأى الغلام ثمرة دعوته؟ ابدا. كل الناس امنوا، قالوا امنا برب الغلام. متى؟ بعد ان مات. فليس شأنك انت ان ترى ثمرة عملك، بل اعمل وادعو الى الله ورب الناس وعلمهم ووجههم وذكرهم وارفعهم وانقذهم. ثم متى يكون النصر؟ هذا مرده الى الواحد الاحد الملك القهار. فليس شأنك أنت أن ترى ثمرة عملك، بل اعمل وادعو إلى الله ورب الناس وعلمهم ووجههم وذكرهم وارفعهم وأنقذهم. ثم متى يكون النصر؟ هذا مرده إلى الواحد الأحد الملك القهار. احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، اخلع واعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاحبة في الله، كان العنصر الاول استشعار الاب هذه المسؤولية، ان يستشعر انه مسؤول عن نصرة هذا الدين من خلال نفسه وولده. العنصر الثاني في تربية حول تربية الطفل، قرار الام في البيت. اللهم اصلح نساء المسلمين، كما قيل في الشعر: ليس اليتيم من توفي والداه وخلفاه ذليلا، انما اليتيم من وجدت له اما تخلت او ابا مشغولا. الام التي تتخلى عن جهادها المقدس في ساحته في البيت ام فرت من الزحف وولت الادبار. الام التي تترك بيتها وتخرج للشارع لعمل او لفسحة او لفرجة او لمجالس الغيبة والنميمة مع النساء وتترك اطفالها، ام هربت من ساحة الجهاد المقدس بيتها. قال تعالى: وقرن في بيوتكن. بوب الامام البخاري بابا في صحيحه فقال: باب جواز خروج المرأة للمسجد. ثم ذكر الآية وروى الحديث: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد بالليل فلا تمنعهن. علق الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى فقال: ترجمته للباب بالجواز دليل على ان الاصل المنع، فبوب بالجواز عند الخروج الى المسجد. الاصل ان لا تخرج المرأة من البيت ابدا، وان كره الكارهون، وان استهزأ بنا المستهزئون، وان رمانا بالتهم الملحدون، فهذا ليس لاننا نريد ذلك، ولا اننا نقول ذلك، ولا اننا نشتهي ذلك ونهواه، ولكن لان الله امر بذلك. وقرن في بيوتكن. والقراءة الاخرى كما نص على ذلك الامام ابو بكر ابن العربي في كتابه احكام القرآن: وقرن من الوقار، من الوقار. وقار المرأة ألا تخرج من عتبة بيتها، فبيتها جنتها، بيتها مملكتها. رحم الله زمانا كانت المرأة تهز مهد وليدها بيد، وتعز عروش الأكاثرة والقياصرة باليد الأخرى. المرأة إخوتاه تملك مجموعة من المواهب تبني أمه أو تهدم أمه. المرأة سلاح ذو حدين، لو احسن استغلالها وبقيت في بيتها وربت اولادها وخدمت زوجها ونشرت عقيدتها ودينها من خلال منارة بيتها، فحين ذاك تبني امه. اما اذا خرجت وتبرجت واسفرت عن وجهها وجسدها واختلطت بالرجال ونست مهمتها الاصلية، فانى لاطفالنا كمال. وهل يرتجى لأطفال كمال إذا ارتضعن سديا ناقصات. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين. نعم إنك بحاجة إلى أم تقر في البيت، ولذلك تجد عظماء الإسلام دائما ربوا في حجر نساء، في حجر نساء تذكر أذكر كما تريد كما تشاء كما يخطر ببالك كما يخطر ببالك. تجد خلف هؤلاء أما عظيمة. يأسرني موقف الخلفاء بصفة دائمة، لأنني كما ذكرت قبل ذلك لما مات أخوها ملأت الدنيا صراخا وعويلا، بل صرحت أنها تود أن تقتل نفسها. قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. هذه المرأة التي كادت تقتل نفسها على موت أخيها. ولا شك أن الولد أغلى، أن الولد أغلى. لما خرج أبناؤها الأربعة للجهاد ماذا قالت لهم؟ تأمل، هل قالت اثنين يعودوا معايا واثنين يروحوا؟ هل قالت خلوا بالكم من نفسكم يا ولاد اوعوا تموتوا ده انا ماليش غيركم؟ ابدا. ماذا قالت؟ قالت: يا بني انكم اسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا اله الا هو انكم لبنو رجل واحد كما انكم بنو امرأة واحدة. تبين لهم انها اصيلة، انها ذات نسب، انها ذات اصل ودين. قالت: انكم لبنو رجل واحد كما انكم بنو امرأة واحدة، ما هجنت حسبكم وما غيرت نسبكم، فاعلموا ان الدار الاخرة خير من الثانية. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وجللت نارا على ارواقها، فيمموا وطيتها وجالدوا رسيسها، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد. الله اكبر. ام تربي، ام توجه، ام تنصح، ام تعلم، ام تريد من اولادها ان يكونوا قادة وسادة. ان اصل الفساد الذي نحن فيه وسبب الضياع الذي نحن فيه، السبب الاصيل هو فساد تربيتنا نحن من الاصل. اننا في الاصل ربينا تربية العبيد لا تربية السادة، ربينا تربية القطيع لا تربية القادة، ربينا على هذا، على حب الدنيا. تذكر وانت طيب كانت امك تهزك وتقول لك: يا ابني انا عايزك دكتور، يا ابني انا عايزك تبقى مهندس، يا ابني انا عايزك تنفعني. ايه ابوك يقول لك: يا ابني عايزك تنفعني لما اكبر، انا ماليش غيرك، الفلوس، عايزك تبقى زي فلان الغني، زي فلان المشهور. ابدا ما قيل لك: نريدك خلف النبي محمد. فضاع الطريق. هذه قالت لهم: ان اعلموا ان الدار الاخرة خير وابقى من الدار الثانية من الدنيا. قالت لهم موجهة: هاجموا واصبروا وصابروا ورابطوا، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد. نعم لذلك لما بشرت بموتهم قالت: الحمد لله. الله اكبر. اما امرأة كادت تقتل نفسها من اجل اخيها، رجل واحد فقط، تبشر بموت اربعة من اولادها، بل هم كل اولادها، ولم يعد لها احد، فتقول: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وارجو ان يجمعني الله بهم في ذات في مستقر الرحمه. نسال الله ان يصلح نساءنا ونساء المسلمين. عرفتم من اين اتينا؟ من قبل النساء. سفيان الثوري امام المسلمين، سيد المسلمين، سفيان الثوري كان مجمعا عليه في عصره انه سيد المسلمين. من الذي ربى سفيان الثوري؟ امه. كانت تقول له يا بني اذهب فتعلم العلم وانا اكفيك بمغزلي هذا. مغزل تغزل به الصوف، تقول له يا ابني روح اتعلم وما لكش دعوة، المصاريف دي علي انا اغزل وبيع الصوف. سبحان ربي العظيم، انقلبت الموازين. اذا اتى الولد المسجد فتعلم او صلى حتى في الجماعة، قال لك انت تقعد في المسجد ومين يوكلنا يا ولد؟ انا لله وانا اليه راجعون. هذه هي الامهات. ام سفيان الثوري كانت تقول له يا بني اذا كتبت 10 احرف فانظر، اذا كتبت 10 احرف فانظر هل زادت خشيتك وحلمك، هل زادت تلك 10 احرف خشيتك وحلمك ووقارك؟ فان لم تجد انها زادتك فهي تضرك. تربي الاوزاعي، الاوزاعي كان في حزن امه يتيما فقيرا. سبحان الله العظيم. ثم لم يلبس هذا الامام ان صار امام المسلمين، كان يتيما فقيرا في حجر امه تنقله من بلد الى بلد، امه هي التي تحمله، تذهب به الى هنا الى هنا الى هنا، تعلمه وتراقبه وتراعيه. الاوزاعي هو الذي قيل عنه عجزت الملوك وابناء الملوك ان تؤدب نفسها بما ادب به الاوزاعي نفسه. من الذي ادبه؟ ام. اللهم ارزقنا بامهات كهؤلاء. نعم، ام تربي توجه. الامام مالك، الامام مالك قال لامه يا امه اذهب اطلب العلم. قالت يا بني اذا اردت ان تطلب العلم فالبس ملابس اهل العلم. فاجلسته والبسته وعممته بالطويلة العمامة، ثم قالت له اذهب الى ربيعة فتعلم ادبه قبل ان تتعلم علمه. ام تربي تعلم توجه. ام طلق، طلق ابن حبيب، تقول له يا طلق ما احسن صوتك بالقرآن، فارجو الا يكون وبالا عليك يوم القيامة. ما احسن صوتك بالقرآن، صوتك جميل صحيح، لكن اوعى يجي عليك عذاب يوم القيامة فتصوت من اجل الناس وتجمل وتحسن من اجل الناس، ارجو الا يكون وبالا عليك يوم القيامة. هذه هي الامهات التي تقر في البيت تجلس وترعى هذا الولد وتربيه وتوجهه. اما اذا وجدت الام تخلت والاب مشغول فالولد يضيع ضياعا لا صلاح بعده. ثم عنصر ثالث حول تربية الطفل، اخلاء البيت من المنكرات، تطهير البيت من المنكرات. اذا خرج الولد ففتح عينيه على امرأة متبرزة في التلفزيون، اذا خرج الولد فرأى صورة امرأة ممثلة على الحائط، اذا خرج الولد فسمع صوت الاغاني ينبعث من المذياع، فان الولد يدمن هذه المنكرات. اذا خرج الولد فوجد اباه يدخن، اذا خرج الولد فوجد امه تصافح الرجال وتستقبلهم في غياب ابيه، فان الولد ينسى على هذا الفتاة. نعم، اذا خرج الولد فوجد بيتا مليئا بالمشاكل والمشاحنات، الام تشتم الاب والاب يضرب الام، وكل يوم خناقة والناس تتفرج، يخرج ولدا معقدا فاسدا. اما اذا خرج الولد فبدلا من ان يرى التلفزيون رأى المصحف، بدلا من ان يجد الاغاني وجد السجادة للصلاة، بدلا من ان يسمع هذه التمثيليات سمع القرآن واحاديث النبي، بدلا من ان يجد الصور العارية وجد مكتبة فيها كتب قيمة، وجد فيها كتب السلف، وجد على باب البيت اذكار دخول البيت، على حائط الحمام من الخارج اذكار دخول الحمام، في المجلس في حجر الصالون او الجلوس اذكار ختام المجلس، ذكر ختام المجلس، اذكار الصباح والمساء على السرير في جواره. حين يخرج وينسى على هذا يجد ابا محترما وقورا يحترم امه، ويأتي بالطفل فيحتضنه ويقول له يا بني امك هذه اكرمني الله بها. ان نحن فيه سوف تناديه امه، لا يا ولد تعال، ابوك هذا رجل صالح، هذا البيت مملوء بخير ابيك. يقال له بتحب ابوك اكثر ولا امك اكثر؟ لا، ان يقال له اضرب امك وتقول له اشتم ابوك. انما يخرج الولد في بيت يخرج الولد في بيت وقور محترم، يرى اباه يبجل امه، يرى امه قبل قدوم ابيه من العمل بساعة تقول له تعال لأغير لك ملابسك وأطهرك حتى تستقبل أباك بوجه طيب، ثم تستقبل أباه عند الباب فتقبل يده ويكون خلفه الولد فيقبل يد الأب أيضا. بيت مملوء بالكرم بالدين بالوقار، أما بيت مملوء بالهموم والمشاكل، أما بيت مملوء بالشتائم والضرب، اما بيت مملوء بالاغاني والتمثيليات فهو بيت يخرج ولدا فاسلا فاسدا فاسقا فاجرا لا يراعي فيها به ولا امه الا ولا جنة. لا اطيل، رحمة باخواني في الشمس، عنصر اخير وهو الاستعانة على صلاح الولد بالدعاء. جاء رجل الى عمر بن الخطاب يشكو ولده، فقال له هل تدعو عليه؟ قال نعم انا كثيرا ما ادعو عليه. قال انت افسدته، قال انت افسدته. الدعاء على الولد افساد له، ونساء اليوم لا يعرفنا الا الدعاء على الاولاد، مع كل قولة دعاء. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو الرجل على نفسه او ولده او ماله فيصادف ساعة اجابة فيندم ولكن استعن بالدعاء للولد. قال ابراهيم عليه السلام واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. وقال الله تعالى عن المؤمنين الخلص عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وقال سعيد بن المسيب لولده اني لازيد في صلاتي من اجلك، من اجل ان احفظ فيك، انا اصلي اكثر ليحفظك الله لان صلاح الاباء ينفع الابناء. ارسل الله نبيا ووليا ليرفع جدارا يريد ان ينقض من اجل ان تحته كنز ليتامى كان ابوهما صالحا، صلاحك ودعاؤك لولدك ينفعان ولدك. وهذا اكبر معين، وبه اختم، والله المستعان وهو وحده المعين. اللهم يا ارحم الراحمين صل على النبي محمد وآله اجمعين وسلم تسليما كثيرا، واغفر اللهم لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم توفانا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم الحقنا بهم على الايمان الكامل غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. رب ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك، بلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اجعلهم ذرية صالحة وانبتهم نباتا حسنا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا واهلنا وولدنا. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم والف بين قلوبهم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صلى الله على النبي المختار، الحمد لله.